ما حكم تحويل الرصيد في السنترالات مثلا الخمس جنيهات بخمسة ونصف؟ مسألة تحويل الرصيد كثر السؤال حولها، ومن أهل العلم من يقول بمنعها باعتبار أنه مثلا دفع خمسة جنيهات ونصف في مقابل أنه أخذ خمسة جنيهات، واعتبروا ذلك من الربا، واشتهر هذا عن بعض المفتين المعاصرين باعتبار أن هذه المسألة مسألة معاصرة أو نازلة من النوازل. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنه لم يأخذ مالا في يده، وإنما أخذ عددا من الدقائق، فكأنه ذهب إلى محلين، محل فيه السلعة بتباع بخمسة جنيهات والآخر يبيعها بخمسة جنيهات ونصف، فهو لم يأخذ مالا في يده لنقول أنه دفع خمسة جنيهات ونصف مقابل خمسة جنيهات فقط ثمن الدقائق التي أخذها أو ممكن من استغلالها في المكالمات ونحو ذلك. فالظاهر أن في فارق بين أن يدفع خمسة جنيهات ونصف مقابل خمسة جنيهات لواحد في يده، وأنه يدفع خمسة جنيهات ونصف مقابل عدد معين من الدقائق وإن كان ثمنها في الأصل خمسة جنيهات فقط. فالذي يبدو لي والله أعلم أنها ليست من باب الربا، بل من التفاوت في الأسعار الذي يكون بين محل ومحل آخر أو جهة وجهة أخرى، كما لو أنه ذهب واشترى كرت من محل مثلا بعشرة جنيهات واشتراه مرة أخرى من محل آخر بعشرة جنيهات ونصف، فالمسألة تنزل على هذا الوصف لا على أنه دفع مال أكثر من المال الذي أخذه، لأنه لم يأخذ مالا وإنما أخذ خدمة أو دقائق لينتفع بها من خلال مكالماته التلفونية. فالأمر عندي جائز والله أعلم.